الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عما أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر المؤمنين، كنا تدارسنا في موعظة سابقة أن الله جل وعلا شرع الصلاة لتكون صلة بين العبد وبين ربه، فلا بد من الخشوع فيها، فهذا روحها ومخها وخلاصتها وجوهرها. وقد أجمع أئمتنا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وقد مضى تقرير هذا بأدلته الشرعية. وتدارسنا في موعظة بعد ذلك الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع، فإذا كان الخشوع في الصلاة ضروريا ضروريا وهو لبها وجوهرها وهو الغاية منها، فما الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى خشوعه في صلاته بين يدي ربه جل وعلا؟ قلت عباد الله، لذلك سببان بارزان. السبب الأول مضى الكلام عليه وهو أكل الحلال، فإذا أكل الإنسان الحلال تنور قلبه وخشع في صلاته، ومن أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. وتقدم معنا أن العبد يقذف باللقمة من الحرام في جوفه، فلا يقبل الله له 40 يوما صلاة. فإذا كان السبب الأول هو أكل الحلال والبعد عن الحرام، يخشع الإنسان في صلاته بين يدي ذي الجلال والإكرام، فما هو السبب الثاني؟ سنتدارسه في هذه الموعظة عباد الله. إذا أراد العبد أن يخشع في صلاته وأن يستريح بها من هموم الدنيا وعنائها وبلائها، وأن تكون الصلاة قرة عين له في هذه الحياة، فلا بد من أكل الحلال، ولا بد من إعراض العبد عن الفضول، عن كل ما لا يعنيه، عن كل ما لا فائدة له فيه ينبغي أن يعرض عنه. فإذا اشتغل بالفضول ساء إسلامه ونقص إيمانه، وهيهات هيهات أن يجد لذة مناجاة الله عندما يقوم بين يديه. وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث رواه الترمذي والإمام مالك مرسلا عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. ورواه الإمام أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة عن حسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الطبراني في معجمه الصغير عن زيد بن ثابت. والحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل ما لا يعنيك في دين الله وفي شريعة الله ينبغي أن تتركه. ليس المراد من الحديث أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، أي ما لا يريده وما لا يخطر بباله وما لا يهواه، فهذا تحصيل حاصل. فإذا كان الإنسان لا يهوى شيئا سيتركه، إنما المراد أن يترك ما لا يعنيه في شريعة الله مما لا ينفعه في دين ولا في دنيا، فينبغي أن يتركه وإن كان هواه يدعو إليه. فمن حسن إسلام المرء أن يترك المرء ما لا يعنيه، لا يجد الخشوع في الصلاة، وإذا اشتغل بما لا يعنيه لا يجد الخشوع في الصلاة. كما ثبت عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: قيل لوهيب بن الورد من أئمة التابعين عليهم جميعا رحمات رب العالمين: هل يجد حلاوة الطاعة من يعصي؟ قال: لا، ولا من يهم بالمعصية. فمن أكل الحرام لا يجد لذة مناجاة الرحمن، ومن اشتغل بالهذيان والفضول وما لا يعنيه لن يجد حلاوة للصلاة، ولن يجد فيها راحة، ولن تكون له قرة عين، إنما ستكون بمثابة ضريبة يؤديها لا يعي شيئا فيها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عباد الله، وهذا شامل لترك كل ما لا مصلحة لك فيه شرعية، سواء كان ذلك العمل الذي ستقوم به بلسانك. فينبغي أن تمسك عن فضول الكلام وعن الهذيان وعن القيل والقال، وسواء كان بعينيك، فلا ينبغي أن تنظر إلا على وجه الاعتبار والتفكر في خلق العزيز القهار سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة لأذنيك، فلا تسمع فيهما إلا ما يقربك إلى ربك جل وعلا. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهكذا بالنسبة لرجليك وليديك ولجميع أعضائك، ما ينبغي أن يتحرك عضو منك ولا يسكن إلا على حسب شرع ربك، وأن لا تشتغل بالفضول، فهذا عمل مرذول. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عباد الله، وأكثر العباد يشتغلون بما لا يعنيهم خاصة في ألسنتهم. هذا العضو اللسان يحركه في كل مجلس وفي كل مقام بفضول الكلام وبالهذيان، مع أنه يستعمل سائر الجوارح أيضا فيما لا يعنيه، لكن استعمال الناس لألسنتهم فيما لا يعنيهم أكثر من استعمالهم لسائر جوارحهم فيما لا يعنيهم. ولذلك ثبت في بعض الروايات المسند عن حسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء قلة كلامه. من حسن إسلام المرء قلة كلامه، لأن اشتغال الناس بما لا يعنيهم في لسانهم أكثر من اشتغالهم بما لا يعنيهم في سائر جوارحهم وأعضائهم. من حسن إسلام المرء قلة كلامه. نعم، إن كثرة الكلام مضرة على الإنسان، وهيهات هيهات أن يجد حلاوة مناجاة ذي الجلال والإكرام. من يشتغل بفضول الكلام ومن يضيع وقته بهذيان يسقطه من عين الرحمن. هيهات. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أمنا أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى. كل كلمة تتكلمها تخرج عن هذه الاعتبارات الشرعية تقيد في صفيحتك السوداء، وبالتالي ستحول بينك وبين الخشوع بين يدي رب الأرض والسماء. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على ضبط الكلام وحفظ اللسان وعدم الوقوع في الهذيان وفضول الكلام. ثبت في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح عن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأصل حديثه في صحيح مسلم قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أتقي؟ أي ما أحذر وما أخاف ومما أحترس. وفي رواية الترمذي: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أخوف ما تتخوف به علي؟ إذا قلت ربي الله واستقمت، فأي شيء تخافه علي بعد ذلك؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: هذا الذي أخشاه عليك وأخاف عليك منه، قل ربي الله ثم استقم وأخشى عليك هذا. وثبت في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه، والحديث قال عنه الترمذي غريب، وروي له شاهد في كتاب ابن أبي الدنيا عن زوجي كعب بن عجرة رضي الله عنهم أجمعين، والحديث بهذا ثابت صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولفظ الحديث أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن أبي الدنيا كان المتوفى هو كعب بن عجرة رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنه. فقال بعض الصحابة وقالت زوجة كعب: هنيئا لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك. وقال لزوج كعب: وما يدريك، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. سبحان الله، صحابي إذا كان يتكلم بما لا يعنيه سيحول هذا بينه وبين دخول الجنة؟ نعم، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. عباد الله، فلا بد من ترك الفضول ليجد الإنسان الفضيلة في مناجاة الله جل وعلا، ليجد الخشوع وقرة العين وبهجة النفس عندما يصلي بين يدي الله. فإذا أكثر الإنسان من الفضول وهذيان الكلام وكل خلق مرذول سقط من عين الله، فصار من المبعدين عن رب العالمين. فهيهات أن يجد لذة الصلاة عندما يصلي. ثبت في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حديث حسن. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: جابر وأبو ثعلبة رضي الله عنهم أجمعين سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار هو المهذار، وكثير الكلام الذي يجلس مع صاحبه للساعة الثانية عشرة ليلة في كلام فارغ، وإذا أراد أن يقوم إلى بيته يقول له بدري، متى بدري حتى يطلع الفجر؟ هذا هو الصرصار. هذا أبعد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس يوم القيامة مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، صرصار يتكلم بهذيان بفضول الكلام بما لا ينفعه عند الرحمن. هذا هو الصرصار. الصرصارون والمتشدقون الذي يتخلل بكلامه تخلل البقر، يريد أن يتفاصح وأن يشتهر بين الناس بالبلاغة وحسن الكلام ومعسول القول، سينمق الكلام. متشدق. والمتفيهق هو الذي يرتفع على أصحابه ويتكبر عليهم. هؤلاء الأصناف أبغض الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم عنه مجلسا يوم القيامة. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون عباد الله. لذلك لا بد للإنسان من الاستعانة بخلق الصمت ليحفظ نفسه مما لا يعنيه، وليشتغل بما لا يعنيه، وليحصل بعد ذلك الخشوع في صلاته. لا بد من الصمت، فمن صمت نجا، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت في سنن الترمذي وكتاب الصمت لابن أبي الدنيا، والطبراني بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. إذا صمت الإنسان وكف لسانه عن فضول الكلام ينجو بين يدي الرحمن وينجو عند الله، وإذا كان من الناجين سيتلذذ بصلاته وسيحصل من الصلاة وسيحصل للصلاة خشوعا ولذة وقرة عين. من صمت نجا. فلا بد من الصمت ليجد الإنسان حلاوة هذه العبادة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بالصمت في كثير من الأحيان، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ من نجات؟ بما أنجو؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من نجات؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. لا بد من الصمت وإمساك هذا اللسان، فهو سبع إذا لم تقيده افترسك، وهو ثعبان إذا لم تضبطه لدغك وقتلك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلبغنك، إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. هذا سبع إذا ما قيد وضبط يفترس. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئتك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على هذا، ويخبرهم أن أكثر الخطايا في اللسان، وأن أكثر ما يلقي بني آدم على وجوههم في النار هذيان الكلام وفضول القول، كما ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه. والحديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بما يملك عليك جميع هذه الأمور، ويعينك على تحصيل جميع هذه الطاعات من أولها لآخرها؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكلتك أمك. ولا يقصد إخوتي الكرام ما نتكلم به من الغيبة والنميمة والقذف والبهتان، فهذا معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، إنما يقصد هذا الهذيان وفضول الكلام والقيل والقال، هل سنؤاخذ به بين يديه العزة والجلال، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا بد من الصمت، فلا بد من الصمت وضبط اللسان. إنه سمع إذا لم يقيد افترس، إنه ثعبان عظيم وتنين خبيث إذا لم يضبط لدغ، وإذا لدغ قتل. فأرداك في نار جهنم وحرمك الخشوع بين يدي الله. عباد الله، فلا بد من الصمت، فالصمت عبادة عظيمة حسن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالصمت يحصل الإنسان فائدتين عظيمتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يصون نفسه عن المفاسد، ويبتعد عن الرذائل، ويعرض عما لا ينبغي. فالصمت حمية، حمية كحمية البدن عن الطعام تصونه من الأمراض والآفات، وهكذا حمية الدين الصمت. فإذا صمت الإنسان وقل كلامه إلا فيما لا يعنيه، حصل فائدة عظيمة، صان نفسه عن الرزايا والردايا والموبقات والأمور المهلكة. لا بد من الصمت. ولذلك تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فالإنسان عندما يصمت يحصل هذه الفائدة، ويصون نفسه عن القبائح والرزايا والدنايا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التخلق بهذا الأمر، وأن نتصف بالصمت. ففي سنن الترمذي وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فمن اشتغل بالهذيان وفضول الكلام قسى قلبه، فكيف سيجد لذة مناجاة الله، وكيف سيخشع في صلاته؟ لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اتصف بصفة الصمت يحصل فائدة عظيمة، فيستر الله عورته. عندما ملك لسانه يستر الله عورته في الدنيا وفي الآخرة، ويصونه عن الآفات والموبقات والمهلكات، كما ثبت في كتاب ابن أبي الدنيا كتاب الصمت بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كف لسانه سكر الله عورته، ومن ملك غضبه أجاره الله من عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. إذا كففت لسانك وضبطته يستر الله عورتك في الدنيا والآخرة، ويصونك مما يؤذيك. وإذا ملكت هذا الغضب وما نفذته يدفع الله عنك عذابه يوم القيامة. وإذا اعتذرت إلى الله بعد خطائك فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. عباد الله، وقد كان أئمتنا يحرضون على هذا، وكان أنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه يوصون بالصمت لما فيه من فوائد عظيمة. ثبت عن نبي الله سليمان على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، والأثر منقول عنه في الكتب السابقة ولا مانع من حكايته، أنه قال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، السكوت غنيمة، من صمت نجا، إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. السلامة هي أحسن شيء يحصله الإنسان في هذه الحياة، كما قرر هذا الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار عند آفات اللسان في أول الباب، فقال: في السكوت وفي الصمت فائدة عظيمة وهي السلامة، أن الإنسان يسلم. يقول: ولا شيء يعدل السلامة، ولا شيء يعدل السلامة أن يسلم دين الإنسان وعرضه ومروءته وكرامته. وقائلة: ما لي أراك متاركا أمورا، تاركا أمورا وفيها للتجارة مغنم، فقلت لها: كفي ملامك واسمعي، فنحن أناس بالسلامة نفرح، فنحن أناس بالسلامة نفرح إذا سلم لنا ديننا عرضنا، ما خدش ديننا عند ربنا، هذه أعظم كرامة لنا. إلا صمت الإنسان وسكت حصل هذه الفائدة العظيمة، السلامة من الآفات، السلامة من البليات. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكان أئمتنا رضوان الله عليهم يحذرون من خطر اللسان ويعاتبون ألسنتهم على الدوام. هذا صديق هذه الأمة كما ثبت في كتاب شعب الإيمان للبيهقي وكتاب الزهد للإمام أحمد عليه رحمة الله وغير ذلك من كتب الحديث. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا خلى بنفسه في بيته يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي أدخلني في أمور يتسبب منها الهلاك والشقاء والبلاء، هذا الذي أوردني الموارد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه فالنار أولى به. وثبت عن عبد الله بن مسعود في معجم الطبراني وشعب الإيمان للبيهقي بسند حسن أنه رقى على الصفا أيام الحج، ثم نادى بأعلى صوته مخاطبا لسانه لتسمع الجموع الغفيرة في ذلك الموقف، فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا تندم. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، فهذا شيء تقول التي يحصلها العبد من صمته من سكوته من قلة كلامه، يصون نفسه ويحفظ دينه. والفائدة الثانية أنه يجتمع في فكره، يجتمع فكره وهمه ويتطهر قلبه، فيتأهل بعد ذلك لفهم كلام الله وللحضور بين يدي الله وللخشوع في صلاته. إذا ابتعد عما لا يعنيه اجتمع عليه عمه، اجتمع عليه فكره، صفى قلبه، ما صار في ذهنه ولا في قلبه وساوس ولا أفكار يجول فيها ويتفكر في شأنها، إنما قلبه منجمع وفكره منضبط، فعندما يقول الحمد لله رب العالمين يتفكر في هذا ويخشع في صلاته. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كنا مؤمنين أن نقول خيرا أو أن نسكت، لأننا إذا ما سكتنا في ما لا ينفع، إذا ما سكتنا في غير ما هو خير، إذا ما صمتنا عما لا يعنينا، سيؤذي هذا قلوبنا وسيحول بيننا وبين الخشوع في صلاتنا وبين حب ربنا جل وعلا حبا كاملا تاما، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله لا يجد الإنسان حلاوة العبادة إلا إذا اتصف بمدلول هذا الحديث، إما أن يتكلم بخير أو أن يسكت. وأما إذا اشتغل بالفضول فقد تفرق همه وتشتت قلبه، فكيف سيجد الخشوع في صلاته ويجد لذة الطاعة وحلاوة الطاعة؟ هيهات هيهات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأثر عن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه أنه قال: العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، لذة مناجاة الله عندما تعبده، وأما إذا كنت تقول الله أكبر وأنت في سوقك أو في بيتك أو في مزرعتك أو في سيارتك، فماذا نفعتك العبادة؟ وبال عليك وضرر عليك. تسعة أعشار العبادة في الصمت، والعشر الأخير منها العاشر في اعتزال الخلق فيما لا ينبغي، فيما لا طاعة فيه، فيما لا فائدة فيه. تسعة أن تصمت، والعاشر أن تبتعد عن الناس فيما يضرك من سهرات وقيل وقال واحتفالات لا تزيدك إلا شقاء وهلاكا عند ربك جل وعلا. العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعاشر منها أن تبتعد عن الخلقة فيما لا ينبغي، لا تخالف الناس إلا فيما تنفعهم أو تنتفع منها. أما في هذيان وفضول الكلام هذا هو الشقاء وهو البلاء. وهكذا كان أئمتنا عليهم رضوان الله يحرضوننا على خلق الصمت ويخبرون عما فيه من عظيم الأجر عند الله، وأن الذي يتصف بالصمت فهو حكيم حكيم حكيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثبت في المستدرك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل لقمان على نبي الله داود على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، ونبي الله داود ينسج الدروع، يأخذ حلق الحديد ويربطها ببعضها، وقد ألان الله له الحديد ليكون منها درع سابغ يحفظ المجاهد عندما يقاتل من ضربات السيوف وطعنات الرماح. فتعجب العبد الصالح لقمان الذي آتاه الله الحكمة، تعجب من صنع نبي الله داود. ماذا يعمل؟ يأخذ قطع الحديد ويدخلها ببعضها، ويحكم بعد ذلك نسجها والتصاقها ببعضها. ماذا يعمل؟ قطع من حديد. فما سأل، فتكرر ذهابه إلى نبي الله داود مرارا فما سأل. وفي بعض الأخبار تكرر عليه وعلى زيارته سنة كاملة يراه بهذه الصنعة، فما سأله عن سبب عمله وعن الفائدة من عمله. ففي يوم من الأيام نسج داود الدرع واكتمل، فقام ولبسه وقال: نعم الدرع للحرب. فقال العبد الصالح لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. الصمت حكمة. سكت، فجعني الجواب دون فضل، دون سؤال. من الفضول أن أقول لما تصنع هذا؟ هذا ليس بحرام، لكن هذا من الفضول. ما دام ليس لي من وراء هذا السؤال فائدة فالسكوت أولى. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا بعد تردده سنة وهو يمسج هذا الدروع. هكذا كان أئمتنا وكان سلفنا وكان عباد الله الأخيار يقفون نحو الفضول ونحو ما لا ينبغي، يعرضون عنه. فبعد ذلك إذا ناجوا العزيز القهار سبحانه وتعالى واشتغلوا بعبادة وجدوا لها خشوعا ولذة ومنزلة في قلوبهم. عباد الله، إذا اشتغل الإنسان بما لا يعنيه سقط من عين الله جل وعلا. كما أثر عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: من علامة خذلان العبد أن يشغله الله بما لا يعنيه من كلام وأفعال وسماع ونظر غير ذلك. من علامة خذلان العبد أن يشغله الله بما لا يعنيه. وثبت عن معروف الكرخي عليه رحمة الله أنه قال: كلام العبد فيما لا يعني خذلان وحماقة. وبلغ من حرص سلفنا على مراقبة ألسنتهم أن حسان بن أبي سنان مر في بعض الطرق فرأى عمارة بيتا قد بني، فقال: متى بني هذا؟ كلام ليس فيه وزر وليس فيه اسم ولا تكلموا في عرض. متى بنيت هذه؟ متى بني هذا البيت؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: يا ناس، تتكلمين فيما لا يعنيك؟ ماذا تريدين؟ بني من سنة أو من سنين؟ والله لا أعاقبنك بصيام سنة. فصام سنة كاملة من أجل أنه قال: لما بني هذا البيت؟ فلنفتش أنفسنا، إننا نشتغل بالفضول في أكثر كلامنا، ومن يسلم منا من الغيبة والنميمة والقذف والبهتان والكلام بالباطل والزور، هذا صديق في هذا الوقت. من سلم من الحرام، إذا اشتغل الإنسان بالفضول يحرم الخشوع في صلاته. أما إذا اشتغل بالمعاصي، بالآثام، بمنكر الكلام، فهذا عدو للرحمن، هذا عدو للرحمن، لن يجد الخشوع في الصلاة قطعا وجزما. لا يجد حلاوة الطاعة من يعصي ولا من يهم بالمعصية. عباد الله، فلا بد من مراقبة اللسان وسائر الجوارح لنشغلها بما ينفع ولنبعدها عما لا ينفع. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا بد للإنسان من حفظ لسانه وسائر جوارحه عما لا ينفعه وعما لا فائدة له فيه، ليخلص من الآثام، وليتصف بما يؤهله لحصول اللذة بين يدي مناجاة الرحمن، ولينال بعد ذلك غرف الجنان عند ربنا الرحمن. لا بد من هذا، أن يعرض الإنسان عن الفضول. ولا فيف على الظهر ثقيل في الميزان أن يستطيع أن يقوم به الإنسان من غير كلفة، ولكن هذا الفعل ثقيل عند الله جل وعلا. فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت. فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، ما تجمل المتجملون بمثلهما، بحسن الخلق وطول الصمت. عباد الله، الكلام الذي يتكلمه الإنسان لا يخرج عن أربعة أقسام. القسم الأول ضرر محض، كالكلام في الحرام وفيما حرمه علينا ذو الجلال والإكرام، فتركه واجب. القسم الثاني كلام يحتمل أن يجرك إلى حرام وفيه حلال، كلام مخلوط من خير وشر يتكلمه الإنسان، يتكلم بغيبة ويتكلم أيضا بما فيه أيضا ثناء على هذا الإنسان، يخنة مجلسه من خير وشر، من طاعة ومعصية، يتكلم بصدق وكذب. فهذا القسم يجب عليك أن تبتعد عنه قطعا، لأن المساوئ تزيد على المحاسن في هذا الكلام الذي فيه خير وشر. وحال الإنسان عندما يتكلم بغيبة ومدح، بطاعة ومعصية، كحال القائل: قابلت بين فعالها وجمالها، فإذا القباحة بالملاحة لا تفي. يجلس في مجلس ليتذاكر، فيغتابون ويكذبون ويلمون ويتكلمون على أعراض المسلمين، وقد يقرؤون مع ذلك القرآن ويتدارسون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليتهم تركوا تلك الطاعة من أجل هذه المعصية. هذا مجلس ثاني، شر محض، كلام فيه خير وشر. النوع الثالث من أنواع الكلام، كلام ليس فيه خير ولا شر، لكن ليس منه فائدة، تركه وفعله مستوي، وهو فضول الكلام. فالسنة المتأكدة الإمساك عنه كما قال الإمام النووي، أن يتكلم فيما لا يعنيه مما ليس فيه نزر ولا إثم، متى بنيت هذه الدار وماذا خرج من محصول في مزرعتك وكم قطفت من ثمار شجرك وما شكل، هذا كلام ليس فيه مضرة وليس فيه طاعة. السنة المتأكدة الإمساك عنه خشية أن يجرك هذا المباح إلى مكروه أو إلى حرام. فإذا قال لك محصول بستاني في هذه السنة كذا وكذا، لعل الكلام يجر يقول لكن جارك جنى من بستانه أكثر فيقع الحسد، أو أن ذاك يقول ذاك كان يفعل ويفعل، أو أنه يقول سرق البذر، أو الله عليم ماذا سيجر بعد ذلك الكلام، سيجر الكلام إليه من معاصي. كلام في الأصل مباح لكن ليس فيه مصلحة شرعية، فالسنة المتأكدة الإمساك عنه. هذه ثلاثة أرباع الكلام ينبغي أن تسقط من اعتبارك، ما فيه ضرر محض، ما فيه ضرر ونفع، ما لا ضرر فيه ولا نفع فيه كلام كحال كلام الناس، فالسنة المتأكدة الإمساك عنه. والقسم الرابع وهو ما فيه خير، فما ينبغي أن تتكلم فيه إلا عند مراقبتك لربك من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو الإخبار بأمور تفعلها. إذا لم يكن بني آدم لألسنتهم أصعب عليهم من حفظ دراهمهم ودنانيرهم، أصعب بكثير، حفظ اللسان أصعب. كم من إنسان يحفظ المال الدرهم والدينار، وهذا يسير عليه، يحفر حفرة في الأرض أو يضع له خزانة متينة لا يستطيع أحد أن يفتحها، لكن هذا اللسان ما استطاع أن يحفظه، ما استطاع أن يحفظه. إن حفظ اللسان أصعب من حفظ الدرهم والدينار. عباد الله، ومن العجيب أمر بني آدم، أمرنا الله بإنفاق الفضل من أموالنا فبخلنا، وأكثرنا لم يخرج الزكاة الواجبة، وأمرنا الله بإمساك الفضل من كلامنا فصرنا من أجود الناس في الكلام، كلام ما يغلبنا ولا الشيطان، قيل وقال، وهذيان وكلام فارغ. هذا اللسان مأمور بأن تضبطه، وفضول الكلام ينبغي أن لا تتكلم فيه، فخالفنا في فضول الكلام وخالفنا في فضول المال. ما عندك من مال زائد كلما أنفقته فهو خير لك عند ربك، وأما الكلام فكلما ضبطته فهو خير لك عند ربك. المال بخلنا به، وأكثرنا ما أخرج ما أوجب الله عليه، لكن اللسان يرتع في كل واد. هذا علامة خذلان العبد. عباد الله، وأحب أن أنبه أنني أتكلم على فضول الكلام الذي ليس فيه كما قلت معصية للرحمن، ويقاس على هذا فضول سائر الجوارح، فضول النظر، فضول السماع، أن يستمع إلى هذيان، إلى كلام ليس فيه طاعة ولا معصية، ينبغي أن تبتعد عنه أيضا لتجد الخشوع في الصلاة. النظر إلى فضول ليس يقصد منها طاعة الله، كأن يتمشى يمينا وشمالا كما هو حال الناس إذا قصد من هذا التمشي مجرد مباحات. وأما إذا كان يطي لعينيه النظر الحرام، ولأذنيه السماع الحرام، ولفنه الكلام الحرام، فهذا شيطان، هذا شيطان، كيف سيجد حلاوة مناجاة الرحمن؟ إذا كان الإنسان يصرخ عينيه إلى المسلسلات بعد صلاة العشاء وفيها ما يستحي من رؤيته البهائم العجموات، هذا الآن ليس يشتغل بفضول النظر، هذا هو الآن محارب لله مبارز له بالعصيان. نحن الذي يشتغل بفضول قائدين ما يستحي من ذكره بنو آدم، ويرى هذا الرجال والنساء ليس بعد هذه الدياثة دياثة. فإذا كان يجلس على هذه المجالس إلى إلى إلى برامج ألعاب الكرة ساعتين أو ثلاثة، وينظر إلى ما حرم الله ولعنة الله على الناظر والمنظور، هذا سيجد الخشوع في الصلاة؟ ما نتكلم عن هذا عباد الله، هذا محارب لله، هذا عدو لله. إنما نتكلم من ينظر نظرا مباحا ويطغى عليه هذا، ف فيضيع وقته بين الأشجار وفي الساحات الواسعة دون أن ينظر إلى معصية. من فعل هذا لن يجد الخشوع في الصلاة. أما الذي يشتغل بالمعاصي في الغيبة والنميمة والقذف والكذب، وأما الذي يشتغل بأكل الحرام، وأما الذي يشتغل بالنظر إلى ما حرم ذو الجلال والإكرام، وأما الذي يشتغل بالسماع بسماع الغناء والبلاء، هذا عدو محارب لله. هذا عندما يقول لله إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله له كذبت، أنت تعبد الشيطان الرجيم، أنت تعبد الشيطان الرجيم، تقوم لي فقط في اليوم والليلة في 24 ساعة لا يصل مقدار ما تقوم لي بين الصلاة 24 دقيقة، بل لعله لا يصل عند البعض 4 دقائق، وتجلس بعد ذلك لمحاربتي ساعات طويلة تقضي الليل من أوله لآخره، مع هذا ستجد لذة مناجاتي. لا ثم لا، فكلامنا عباد الله في فضول الكلام، كلامنا في فضول النظر، في فضول السماع، أي الذي الإمساك عنه سنة متأكدة، ليس فيه خير ولا شر. أما أن يتكلم الإنسان بالحرام، أن ينظر إلى الحرام ويسمع إلى الحرام، فهذا عدو للرحمن وهذا ولي للشيطان، كيف سيجد الخشوع في صلاته؟ فلا بد من التفريق بين الأمرين. نحن نقول من شغل وقته بفضول الكلام، طبخنا وأكلنا وشربنا وبعنا واشترينا، كل هذا كلام مباح، إذا أكثرت منه طمس هذا على قلبك وحجب عنه نور ربك، إذا أكثرت منه. وأما أن تشتغل بكلام حرمه الله، ذاك موضوع آخر لا نتكلم فيه، لأن ذاك من أوصاف الشياطين، ليس من أوصاف المؤمنين. لكن المؤمن قد يبتلى أحيانا بهذيان من القول، بفضول من الكلام، بفضول من النظر، فيحذر منه ويقال له لم تحصل الخشوع في صلاتك إذا ضيعت وقتك فيما لا ينفعك. أما إذا ضيعته فيما يضرك وفيما يغضب عليك ربك جل وعلا، فمن باب أولى لن تجد الخشوع في الصلاة وأنت في هذه الحالة عدو لله. فلا بد عباد الله من التفريق بين الأمرين، فرق بين من يشتغل بالفضول فهذا فاته الخشوع وغبن غبنا عظيما، وبين من يشتغل بالمعاصي ذاك شيطان مريد عدو لله المجيد. وأكثرنا الآن يشتغل بحرب الله، وإذا كان الأمر كذلك كيف سنجد الخشوع في الصلاة؟ كيف سنجد؟ هيهات هيهات. ولذلك من بحث في صلاتنا وفي صلاة سلفنا رأى فرقا شاسعا واسعا، صلاته صلاة الملائكة وصلاتنا صلاة الشياطين. عباد الله، لا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا، من ترك الحرام وترك فضول الكلام والاشتغال بما ينفع ويقرب إلى ذي الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا وبصرنا بعواقب أمورنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب واجعل مصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.